بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مر بنا بالأمس حديث عن بعض الصفات، فمن يذكر شيئا من الصفات التي مرت بنا في الأمس؟ نعم تفضل. العلو والاستواء، نريد من الأول، أول الصفات التي مرت بنا. نعم، إيش؟ المجيء. نعم من يذكر دليلا للمجيء؟ نعم، وجاء ربك والملك. طيب، ما من الصفات الأخرى؟ نعم، النزول. النزول مر بنا، مر بنا النزول أكيد. نعم، يمكن العلو لما قلنا بنزول الأشياء منه. نعم، لا النزول ما مر بنا، سيأتينا اليوم. نعم، إثبات العين. ما مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك؟ أن لله عينين حقيقيتين، طيب، لائقتين به تبارك وتعالى. طيب، أيضا مر بنا صفة الوجه، من الأدلة على ذلك من القرآن. نعم، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. طيب، مر بنا أيضا، نعم، اليدين، إثبات صفة اليدين. مر بنا أيضا الجمع بين الإفراد والتثنية والجمع في هذه الصفة. طيب، أيضا مر صفة إيش؟ المكر والكيد لله تبارك وتعالى. نعم، أيضا وش مر من الصفات؟ نعم، إيش؟ العفو والمغفرة. ومر أيضا كلام على الاستواء والعلو، ومرت بنا بعض الفروق بين هاتين الصفتين، الاستواء والعلو. من يذكرها؟ اللي يذكر ثلاثة له جائزة. العلو والاستواء. القارئ أنت، نعم، تذكر ثلاثة. نعم، فروق بين العلو والاستواء. نعم، الاستواء يدل على العلو، لكن هل العلو يدل على الاستواء؟ لا، أيضا هذه واحدة. العلو من الصفات الذاتية. طيب، ما الاستواء من الصفات الفعلية؟ وش تسمى الاستواء؟ خبرية، نقلية، سمعية. والعلو طبيعية؟ لا، عقلية. نعم، طيب، أتاك مدد من بعضهم. طيب، العقلية، ما معنى العقلية؟ يعني تثبت بالدليل العقلي والنقلي. طيب، إذن هذه فرق، أحسنت، استحق جائزة ولا لا؟ طيب، عندك مثل هذه ولا نعطيك غيرها؟ لا، ما نعطيك غيرها، موجود. طيب، تفسير الجلالين عندك هذا؟ عندك ولا لا؟ طيب، أجل، وش اللي ما عندك أجل؟ رياض الصالحين عندك؟ بلوغ المرام؟ خذ هذا عادي، كان عندك ولا هو عندك؟ ما نسمع. طيب، أيضا مر بنا إثبات الاسم لله ونفي المثل، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. البركة مر بنا تعريفها، ما البركة؟ البركة هي، نعم، من تعريفاتها نزول الخير الإلهي في الشيء وثبوته فيه. طيب، مر بنا في أول الكلام في الدرس الأول طريقة أهل السنة والجماعة في النفي والإثبات، ومر في الدرس الماضي شيء من ذلك. فلا تجعلوا لله أندادا، هذا من أي باب؟ هذا النفي المجمل، ولم يكن له كفوا أحد، من أي باب؟ النفي المجمل. طيب، ما اتخذ الله من ولد، من أي باب؟ النفي المفصل. طيب، نبدأ اليوم على بركة الله. مرت بنا المعية أيضا ولا لا؟ المعية، صفة المعية تنقسم إلى كم قسم المعية؟ نعم قسمين، ما هي؟ خاصة وعامة، أو عامة وخاصة أحسن. طيب، العامة ما هي؟ نعم تفضل. تشمل لجميع الخلق ومقتضياتها، الله عز وجل مع الخلق بأي شيء؟ بعلمه وباطلاعه وبهيمنته وبقهره إلى غير ذلك من مقتضيات الربوبية. أنت أمس قلت الألوهية ولا لا؟ طيب، والخاصة لمن؟ خاصة، نعم، لمن؟ للمؤمنين. طيب، الخاصة مر بنا في الدرس الماضي أنها تعرف بأي شيء؟ بأنها لابد أن تقترن، أو هي ما اقترنت بأي شيء؟ نعم، بشخص أو وصف، بشخص أو وصف. من يمثل لذلك؟ نعم، ما اقترنت بشخص. نعم، هذه اقترنت بشخص، إنني معكما أسمع وأرى. بمن؟ بهارون وموسى عليهم السلام. أيضا مثال آخر على شخص، لا تحزن إن الله معنا، هذه اقترنت بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، بأبي بكر. طيب، واللي اقترنت بوصف مثل ماذا؟ نعم، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الوصف ما هو؟ وصف التقوى. إذن هذا هو خلاصة الدرس الماضي. طيب يا أخوان، الآن نبدأ. البركة هي نزول الخير الإلهي في الشيء وثبوته فيه. إيش؟ إيه، اللي عرفها حسين بن فضل، لا هذا ما عرفها، هذا عرف تبارك، قال تبارك في ذاته وبارك في من شاء من خلقه، الحسين بن فضل. طيب، الآن عندنا إثبات صفة الكلام. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فقال المؤلف رحمنا الله وإياه، وقوله ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وكلم الله موسى تكليما، منهم من كلم الله، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وناداهما ربهما ألم أنهكما، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وإن أحد من المشركين. هذه الآيات في إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، وباب الكلام، باب كلام الله عز وجل، من أعظم المباحث في باب العقيدة، وخصوصا في باب الأسماء والصفات. لماذا؟ لأن الفتنة وقعت فيه، وأيضا لأن مدار الشرع على كلام الله عز وجل. فإذا قيل إن الله لا يتكلم، فمعنى ذلك أن القرآن ليس بكلامه، ومن هنا يفقد قدسيته وإعجازه وعظمته. ما مذهب أهل السنة والجماعة؟ ما المذهب الحق والعقيدة الصحيحة التي اتفق عليها السنة في كلام الله عز وجل؟ اتفق أهل السنة والجماعة على أن الله يتكلم وأن كلامه صفة من صفاته، غير مخلوق له الكلام، وأن الله يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء بكلام حقيقي مسموع بحرف وصوت لا يشبه أصوات المخلوقين. إذن خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة أيضا تكرار أو بعبارات أخرى، أن الله عز وجل لم يزل متكلما، وأن الكلام صفة له قائمة بذاته يتكلم بمشيئته، وما تكلم به عز وجل فهو قائم به، ليس مخلوقا منفصلا عنه كما تقول المعتزلة، ولا لازما لذاته لزوم الحياة كما تقول الأشاعرة، بل هو تابع لمشيئته وقدرته. إذن هذا هو خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في صفة الكلام لله عز وجل. وكلامه تبارك وتعالى من أي أنواع الصفات الذاتية أو الفعلية؟ نعم تفضل أنت. طيب، إذن كلامه من الصفات الذاتية باعتبار أصله، وفعلية باعتبار آحاده، وسيأتي مزيد كلام عند الحديث عن أن القرآن كلام الله إكمال، أن القرآن من كلام الله وليس القرآن كل كلام الله عز وجل. طيب، وقوله ومن أصدق من الله حديثا، أين الشاهد؟ حديثا، هذا إثبات صفة الكلام لله عز وجل. ومن أصدق من الله قيلا، القول. وإذ قال، انظر نطبق هذه القواعد التي مرت، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، أين الشاهد؟ قال. طيب، ماذا قال الله عز وجل؟ يا عيسى ابن مريم، هذا دليل على أن القرآن بحرف، يا عيسى ليست حروفا، حروف. طيب، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا بأي شيء؟ صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. طيب، وكلم الله موسى تكليما، تكليما، انظروا الفعل أكد بالمفعول المطلق، وكلم الله موسى تكليما، الله عز وجل هو المكلم وموسى هو المكلم. طيب، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، لو حرفوا الأولى ما يستطيعون أن يحرفوا في الأخرى، ولهذا ذكر أنه قيل لأبي عمرو بن العلاء، قال بعض المعتزلة اقرأ وكلم الله موسى تكليما، قال هبني قرأتها، كيف أقرأ؟ ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ما تحتمل. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وش دليل عليه؟ دليل علينا الكلام بصوت، إذ لا يعقل النداء والمناجات إلا بصوت، المناجات من بعيد والمناجات من قريب، دليل على أنه بصوت. وناداهما، نداء، النداء يكون بصوت، ربهما، ماذا قال؟ ألم أنهكما؟ إذن هذا بحرف أيضا، دليل أنه بحرف. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، أيضا نداء وبحرف وبصوت. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، هو القرآن. كم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله يريدون أن يبدلوا كلام الله. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، كلام الله صريح واضح. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، هنا بعبارة يقص. إذن هذا هو خلاصة كمذهب أهل السنة، أهل السنة والجماعة في إثبات صفة الكلام لله عز وجل. نعم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. نعم، هذه الآيات الكريمة عقب بها المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن بين وساق الأدلة على إثبات صفة الكلام. هنا في هذه الآيات الكريمة تفيد أن القرآن المتلو المسموع المكتوب بين دفتي المصحف هو كلام الله عز وجل، هو كلام الله على الحقيقة، وليس فقط عبارة أو حكاية عن كلام الله كما تقول الأشعرية وإضافته إلى الله عز وجل تدل على أنه صفة له كلام الله قائمة به. من باب إضافة أي شيء؟ الصفة إلى الموصوف كلام الله. وهذا كتاب أنزلنا هذا القرآن إلى غير ذلك من الآيات التي مرت قبل قليل، لأن هذا المبحث نبحث أن القرآن كلام الله يخدم المبحث الذي قبله. نعم، وليس من إضافة الصفة، ليس من إضافة المخلوق إلى الخالق. لاحظوا، كلام الله أضيف الكلام إلى الله، الكلام مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه. إذن هو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، ليس من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، مثل بيت الله ومثل ناقة الله ومثل رسول الله ومثل أرض الله، هذه أضيفت إلى الله، لكنها من باب إضافة إيش؟ المخلوق للخالق. أرض الله منفصلة، وكذلك بيت الله، والإضافة هذه قد تقتضي تشريفا وقد لا تقتضي تشريفا، مثل بيت الله وناقة الله تقتضي تشريفا، وعباد الرحمن تقتضي تشريفا، سبحان الذي أسرى بعبده تقتضي تشريفا، وقد لا تقتضي، مثل ما تقول أرض الله، الناس عباد الله، من باب إضافة المخلوق إلى الخالق. نعم، إذن إضافة كلام الله إضافة، إضافة مضاف إلى الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. نعم، وأيضا هذه الآيات دلت على أن القرآن منزل من عند الله، منزل من عند الله غير مخلوق، وأن الله تكلم به بصوت سمعه منه جبريل عليه السلام، فنزل به وأداه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن خلاصة القول في القرآن أن القرآن العربي كلام الله، كما يقول بعض السلف يقول كلام الله منزل غير مخلوق، أيضا يضيفون عبارة يقول منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ وإليه يعود، فهو تكلم به حقيقة، فهو كلامه لا كلام غيره. لكن إذا نحن نطقنا بالقرآن قلنا مثلا الحمد لله رب العالمين، قد يشكل على بعض الناس يقول هذا كلامك أنت قلت الحمد لله. وش يقولون السلف؟ يقولون الكلام كلام الباري، والصوت صوت القاري. أنا مثلا إذا قلت لكم مثلا قصيدة عنترة يا دار عبلة بالجواء تكلمي وعمي صباحا دار عبلة واسلمي، هذا صوتي لكن كلام لعنترة، مثل قيفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي كما يمثل العلماء بسقط اللي وبين الدخول فحوملي. الكلام لمن هذا؟ كلام من؟ كلام رقي. أمور بدهية هذه، ومع ذلك يحصل فيها الخلاف الطويل العريض، أمور بدهية. طيب إذن منه بدأ وإليه يعود. طيب ما معنى قول السلف منه بدأ؟ منه شعود عليه الضمير يا أخوان، يعود عليه شيء؟ لا، منه ما من الله، وبدأ ما هو الذي بدأ؟ القرآن. طيب معنى منه بدأ يعني أن الله عز وجل تكلم به ابتداء، تكلم به ابتداء. وفي رد على الجهمية، الجهمية الذين قالوا بأن الله خلقه في غيره. طيب إذن واضح عرفنا معنى منه بدأ يعني أن الله عز وجل تكلم به ابتداء. طيب وقولهم وإليه يعود وش يحتمل؟ نعم يحتمل معنيين، يحتمل أنه تعود إليه صفة الكلام بالقرآن، تعود إليه صفة الكلام بالقرآن، تعود إليه صفة الكلام بالقرآن، بمعنى أنه لا يوصف أحد، معنى أنه لا يوصف أحد بأنه تكلم بالقرآن إلا الله. هذا معنى من معاني قولهم إيش؟ يعود إليه. طيب يعني مش معنى هالكلام؟ معنى أن الله هو الذي تكلم به. وقيل وإليه يعود، قيل أنه يرفع إلى الله تعالى، يرفع إلى الله تعالى، كما جاء في بعض الآثار أنه يسرى به من المصاحف والصدور، يسرى به، وذلك إنما يقع حينما يعرض الناس عن العمل بالقرآن إعراضا كليا فيرفع عنهم تكريما له. هذا هو معنى منه بدأ وإليه يعود. كلام الله واضح، منه بدأ يعني صدر منه، وإليه يعود على أحد هذين المعنيين. طيب لو قيل ما تقولون، سألكم أحد ما تقول بقول الله تعالى إنه لقول رسول أمين ذي قوة عند ذي العرش مكين، وقوله عز وجل إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، فأضاف القول في الأولى للرسول الملكي وفي الثانية للرسول البشري. لو قيل لكم هنا أضيف للرسول الملكي جبريل وفي الأخرى أضيف للرسول البشري محمد عليه الصلاة والسلام، يأتيك إنسان يقول أضيف إليهم، إذن ليس بكلام الله. وش تقول؟ يقال إضافة باعتبار إيش؟ التبليغ والأداء. الإضافة باعتبار التبليغ والأداء. وش الدليل؟ الدليل واضح، لا يمكن أن يكون الكلام كلاما للاثنين، لا يمكن، لا يمكن أن يكون كلاما للاثنين، لأنه نسب إليهما فلا يمكن أن يكون كلاما لهما. فهو كلام، إذن هو كلام لله عز وجل، والإضافة باعتبار إيش؟ التبليغ والأداء. طيب، لو قيل مثلا أن القرآن كلام الله بدليل أن الله عز وجل يقول الله خالق كل شيء، الجواب واضح، الجواب أن كل شيء بحسبه، كل شيء بحسبه، كما في قوله تعالى ريح فيها عذاب تدمر كل شيء بإذن ربي. هل دمرت كل شيء؟ وش الدليل؟ فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، تدمر كل ما أمرت بتدميره. وأيضا الله عز وجل يقول قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله. إذن شيء الله عز وجل يوصف بشيء، والشيء يوصف بأعظم شيء، ويوصف بأعظم الأمور كلمة الشيء، وأحقر الأمور وما بينهما. مثل ماذا؟ يوصف بأعظم شيء كلمة الشيء، مثل قل أي شيء أكبر شهادة، وأحقر شيء مثل وأن يسلبهم الذباب شيئا، وما بينهما مثلا هذه المنشآت شيء، وهذا الكتاب شيء. إذن الشيء كلمة عامة. طيب، إذن يا أخوان، هذا هو خلاصة الحديث عن صفة الكلام، وعن أن القرآن كلام الله عز وجل ومن كلام الله، وهذا كتاب أنزلناه. أيضا لاحظوا، نطبق يعني على الآيات ما مر من القواعد، وهذا كتاب أنزلناه، هذا فيه دليل إثبات على أن القرآن منزل غير مخلوق، مبارك كثير البركة، بركة مرت معنا. طيب، لو أنزلنا هذا القرآن في إثبات إيش؟ أن القرآن منزل. وإذا بدلنا آية مكان آية، والله أعلم بما ينزل، لحظة، العبارة أنزلنا، والثانية أنزلنا، والثالثة ينزل، قل نزله روح القدس. إذن كل هذه الآيات تدل على إثبات الكلام لله، وأن القرآن العظيم من كلامه عز وجل، وأنه منزل غير مخلوق. طيب، ننتقل إلى الذي بعده. وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة على الأرائك ينظرون للذين أحسنوا الحسنى وزيادة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. نعم، إذن هذه الآيات فيها إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. ما مذهب أهل السنة والجماعة في الرؤية؟ مذهبهم أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأعينهم كما يرون القمر، سيأتينا هذا في أدلة السنة، كما يرون القمر ليلة البدر، لا يضامون ولا يضارون في رؤيته. قد تشكل هذه على بعض الإخوة، يقول كيف يرونه كما يرون البدر؟ هذا فيه تمثيل أو تشبيه؟ يقال لا، تشبيه الرؤية بالرؤية، لا تشبيه المرء بالمرء، فيه يعني التحقيق. طيب، يقول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة يعني من النظارة أو النظرة، وهي البهاء والحسن، أي ناعمة غضة، إلى ربها ناظرة، الأولى بأخت الصاد الضاد، والثانية بالضاء أخت الطاء، إلى ربها ناظرة، ناظرة إلى ربها، وناظرة اسم فاعل يعمل عمل فعله، ناظرة إلى ربهم. والنظر إذا تعدى بنفسه فإن معناه الانتظار، كما مر بنا هل ينظرون، إذا قلت نظرته يعني معناها انتظرته، نظرت زيدا تعدى الفعل إلى المفعول به بنفسه، لكن إذا قلت نظرت إليه يعني أبصرته. ومن الأول قول امرئ القيس كما مر بنا: فإنكما إن تنظراني ساعة، تعدى إلى مفعوله، تنظراني ساعة من الدهر تنفعني لدى أم جندبي، يعني تنتظراني. لكن إذا تعدى بإلى فمعناه النظر لا غير. إذن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الأولى ناظرة من النظرة، والثانية ناظرة بأي شيء؟ طيب ما العامل بإلى؟ أين عاملها؟ ناظرة الأولى أو الثانية؟ تأكد الثانية هي التي عملت فيها التقدير، ناظرة إلى ربها. نعم. طيب ثم أتى بدليل آخر قال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد فسره النبي عليه الصلاة والسلام وهو أولى من يفسر القرآن بعد تفسير القرآن. القرآن يفسر بالقرآن ويفسر بالسنة، فهو أعلم البشر بالقرآن. وش قال في الزيادة؟ قال: هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. أيضا استدل بها الشيخ رحمه الله على أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. هذه الآيات حجة على حجة لمن يثبتون رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وحجة على من ينكرون رؤية المؤمنين لربهم، من مثل من الذين ينكرونها؟ مثل المعتزلة ومثل الأباضية وغيرهم في نفيهم للرؤية. فإن الآية الأولى كما مر عدي النظر بإلى، فيكون بمعنى الإبصار إلى ربها ناظرة. نعم. والثانية بتفسير النبي عليه الصلاة والسلام. بعضهم يتكلف يقول ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة يعني منتظرة. طيب إلى حرف الجر هذا وش يقول؟ قالوا إلى يعني معناه نعمة، لأن الآلاء جمعها إلى، قالوا إلى نعمة، ناظرة نعمة ربها، فجعلوا ناظرة متعدية بنفسها، ناظرة نعمة ربها. لاحظتم؟ وتصير إلى ربها ناظرة، جعلوا إلى، لاحظتم؟ فهمته ولا لا؟ الإلى معناها النعمة. قالوا وجوه يومئذ ناظرة إلى يعني ناظرة نعم ربها. طب هذا فيه تكلف. وبعضهم يقول ناظرة ثواب ربها، وهذا فيه يعني بعد. ناظرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والدليل الأحاديث، وهذا التفسير تفسير السلف فسروه بذلك. ولهذا بعض الشراح مثل الشيخ محمد خليل الراس رحمة الله عليه يقول هذا تفسير أو تأويل مضحك، يقول هذا تأويل مضحك. نعم. ثم أيضا الانتظار كما يقول بعض العلماء فيه كلفة ولهفة ومشقة، والمؤمنون في الآخرة لا يصيبهم شيء من ذلك. وأيضا يشهد للرؤية قوله تعالى في حق الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، كما بين ذلك الإمام الشافعي رحمه الله. فلما حجب هؤلاء علم أن أولياءه ينظرون إليه. ويحتج يعني بعضهم مثل المعتزل يقول لا تدركه الأبصار، وهذا حجة عليهم. فالإدراك المراد أن الأبصار تراه ولكن لا تحيط به علما، تراه لكن لا تحيط به علما، والعقول تعلمه عز وجل لكنها لا تحيط به علما. وإذا احتجوا قالوا موسى عليه السلام قال لن تراني، وهذه الآية أيضا حجة عليهم. لماذا؟ لأمور، منها وقوع السؤال من موسى عليه السلام. وقوع السؤال موسى يدل على أن الله يرى وأن الرؤية ليست ممتنعة، فموسى عليه السلام أعلم بما يستحيل في حق الله عز وجل، وهو أعلم بأن الله يرى. أيضا أن الله علق الرؤية على استقرار الجبل حال التجلي، وهذا ممكن، والتعليق على الممكن ممكن. أيضا أن الله عز وجل تجلى للجبل، هذا دليل أنه يرى وهو جماد، فلا يمتنع أن يتجلى لأوليائه وأصفيائه. أيضا في قوله لن تراني، يقولون إن لن تفيد التأبيد، نفي التأبيد، وهذا ليس بصحيح، بل هو كذب على اللغة. وابن هشام بن مالك رحمه الله في الألفية يقول ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد والسواه فاعضد. الأدلة كثيرة. الله عز وجل قال عن الكفار ولا يتمنه أبدا بما قدمت أيديهم. وفي النار يقولون يا مالك ليقضي علينا ربك. إذن ما تفيد التعبيد على كل حال. إذن فمعنى الآية لن تراني يعني لن تستطيع رؤيتي لضعف قوى البشر في هذه الدنيا، لضعف قواهم عن رؤيته سبحانه وتعالى. ولو كانت الرؤية ممتنعة لذاتها لقال الله عز وجل إني لا أرى، أو لا يجوز رؤيتي، أو لست بمرئي، لكن لن تراني لن تطيق رؤيتي. وفي الآخرة يعطي الله عز وجل البشر قوى غير هذه القوى. مسألة يعني يسيرة، هل رأى النبي عليه الصلاة والسلام ربه؟ الجواب أن هذا مختلف فيه، وهذا من فروع المسائل في العقيدة، يعني الخلاف فيها منزعه الدليل ومرجعه إليه، هذا مختلف فيه. والصواب والله أعلم أنه لم يره بعيني رأسه، وإنما رآه بفؤاده. ولو ثبت أنه رآه فهذا خاص به عليه الصلاة والسلام. طيب هل يرى الله عز وجل في المنام؟ الصحيح أنه لا يرى. طيب ولا نطيل أكثر من هذا. نعم تفضل. فصل في سنة رسول الله. لا باقي عبارة ما قرأتها، وهذا الباب غير موجود عندي. مو عندك؟ بعد ما انتهيت. ولدينا مزيد موجودة ولا لا؟ لا ما فيش. ولدينا مزيد مين موجودة عندك؟ ولدينا مزيد بلا. وش بعدها؟ ما فيش. على طول فصل؟ إيه. النسخ اللي عندكم مش موجود فيها؟ إيه دي مكتوب ولا لا؟ نفس نسختك كانت مكتوب ولا لا؟ لا ما مكتوب. إيه طيب أجل عد الماء. وهذا الباب يقول الشيخ رحمه الله، وهذا الباب اللي هو باب إثبات أو الأدلة على إثبات الصفات الله تبارك وتعالى في كتاب الله كثير، بعدما ساق هذه الأمثلة قال كثير. ومن تدبر القرآن طالبا للهدى تبين له طريق الحق، لكن لما يريد الهدى لن يهدى. طيب بعد أن انتهى من سوق عدد عظيم كريم من الآيات انتقل إلى الاستدلال على إثبات أسماء الله وصفاته من السنة. والنقول والحديث الذي مر معنا في إثبات الصفات من القرآن سيريحنا كثيرا عند الحديث عن إثبات الصفات من السنة. طيب نعم. فصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي نقلها وتلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. نعم. طيب ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع، وهي شقيقة القرآن. السنة مصدر وهي من الوحي الذي تكفل الله بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هي مما تكفل الله عز وجل بحفظه. ولكن هناك فروق طبعا ما نطيل فيها، فروق بين القرآن والسنة، لكن هي المصدر الثاني، تبقى هي المصدر الثاني. فالسنة لها الحجية فهي المصدر الثاني، لابد من العلم بحجيتها. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وأيضا أن نعتقد بأنها محفوظة بحفظ الله عز وجل، ومكانتها وما مكانتها هي المصدر الثاني من مصادر التشريع، ولابد من العلم بوظيفتها. ومن وظيفتها ما ذكره رحمه الله أنها تفسر القرآن. مثل ماذا؟ قبل قليل مرة معنا تفسير وزيادة. ما الزيادة؟ هل الزيادة في اللغة من معنيها أنها النظر لوجه الله عز وجل؟ لا، لكن هنا في السنة صلى الله عليه وسلم قال الزيادة هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. طيب، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ماذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا إن القوة الرمي. إذن هذا السنة تفسر القرآن، أيضا تبينه وتؤيده، وذلك في مثل الأحكام التي جاءت مجملة، مثل حديث وجوب الصلاة والزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هل في القرآن كيفية الركوع، كيفية السجود؟ لا. وأنصباء الزكاة هذه مبينة في السنة، بني الإسلام على خمس إلى غيرها. من وظيفتها أنها تبين ما كان في القرآن مجملا، إما بتقييد مطلق أو تخصيص عام أو تفصيل مجمل، كما مر في الأحاديث التي تفصل كيفية الصلاة وغيرها. أيضا من وظيفة السنة أنها تدل على أحكام سكت عنها القرآن. مثل ماذا؟ طيب، والجمع مثل كالجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، رجم المحصن وتغريب البكر إلى غير ذلك من الأمور التي أتت بها السنة النبوية المطهرة. وكلمة السنة تطلق على عدة معاني، مثلا في اصطلاح الفقهاء وش المقصود بالسنة؟ وش ترادف المستحب. وفي السنة مثلا في العلوم، مثلا إذا قيل لك القرآن والسنة وش المقصود بالسنة؟ الحديث. وعند علماء العقيدة وش المقصود بالسنة؟ العقيدة، يصير مقابل البدعة. ولهذا من أسماء علم التوحيد مر بنا أي نعم أن السنة هي علم التوحيد، والسنة في الأصل هي الطريقة، كما يقول لبيد: من معشر سنت لهم آباؤهم ولكل قوم سنة وإمامها. وكما في الشاهد الذي مر معنا: ربي وفقني فلا أعدل عن سنن الساعين في خير سنن. إذن هذه هي الطريقة حقا كانت أو باطلا. طيب، يقول: وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح. طب تعرفون الحديث الصحيح هو ما رواه عدل تام الضبط السليم من الشذوذ والعلة القادحة. من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة، يعني أهل المعرفة والعلم بالحديث بالقبول، وفيها يقول: وجب وما وصف به رسول صلى الله عليه وسلم وجب الإيمان به كذلك. يعني كما يؤمن بالقرآن وما ورد فيه من إثبات الصفات لله عز وجل وما يجب له وما يجوز وما يمتنع عليه، كذلك يجب الإيمان بما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب. ثم ساق أمثلة على ذلك، وبدأ بصفة النزول الإلهي لله تبارك وتعالى. نعم، تفضل. فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. نعم. طيب، الآن هذا الحديث المتفق عليه فيه ثبوت النزول الإلهي لله تبارك وتعالى، وهو من الصفات إيش؟ الفعلية الاختيارية. يقال الفعلية يقال الاختيارية. من الصفات الفعلية، وأيضا من الصفات السمعية الخبرية. نعم، إذن إثبات صفة النزول الإلهي لله تبارك وتعالى. ينزل ربنا، انظروا، إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول. أيضا في الحديث إثبات صفة الكلام، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. انظروا هذه الثلاثة، وش الفرق بين هذه الجمل؟ من يدعوني، الفرق بينها أن المطلوب إما لدفع المضار أو لجلب المسار، وذلك إما ديني أو دنيوي. ففي الاستغفار إشارة إلى الأول، إشارة إلى إيش؟ دفع المضار. وفي السؤال إشارة إلى الثاني، من يسألني فأعطيه. وفي الدعاء إشارة أيضا إلى الثالث. طيب، إذن هذا ما مذهب أهل السنة والجماعة؟ مذهبهم أن الله ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة نزولا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته. نعم. طيب، الكلام يطول في النزول، وترد كثير من الإشكالات، لكن الإنسان يؤمن بهذا الإيمان المجمل، ويكفي عن كثير من التفصيلات. ترد أسئلة: طيب إذا كان آخر الليل في بلد الساعة كذا والساعة كذا، نقول: ليس كمثل شيء. إذا كان آخر الليل عندهم في هذا الوقت فالنزول ثابت في حقهم، ونقف، لأن الله عز وجل يقول: ليس كمثل شيء. وهذه الآية كما مر هي دستور أهل السنة والجماعة في هذا الباب. والذي ينبغي للإنسان بدل أن يشتغل عن مثل هذه الأمور أن يشتغل بأي شيء؟ بالتعرض لهذا النزول، وسؤال الله عز وجل أن يسأله في هذا الوقت المبارك. كما كان بعض السلف في أحد الغزوات تعب كثيرا فظنوا أنه سينام، فوجدوه في آخر الليل يدعو، فقل: ما ظننت أن أحدا من الناس ينام في مثل هذا الوقت. وين؟ ليست المسألة هذا، النوم عن الصلاة بكاملها. إذن بدل الإنسان أن يشتغل بأمور لا تعنيه، يشتغل بهذا الذي يعنيه، يتعرف ويسأل الله عز وجل في هذا الوقت الشريف المبارك الذي يقول الله عز وجل فيه: من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني. يبتدرك الله. البشر إذا سألتهم ملوا، من يسأل الناس يمنعوه، وسائل الله لا يخيب. هذا الذي على الإنسان، سؤال الله عز وجل ودعاؤه فيه العزة والكرامة. الناس إذا سألتهم ملوك وقلوك وأبغضوك، ربما تسألهم مرة أو مرتين، لكن إذا أطلت ما يطيقونك. لكن الله عز وجل يغضب إذا لم تسأله، كما في الحديث: من لم يسأل الله يغضب عليه. وأخذها بعضهم قال: لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب، فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ويقول ثعلب رحمه الله: من عف خف على الصديق لقاؤه، وأخو الحوائج وجهه مبذول، وأخوك من وفرت ما في كيسه، فإذا استعنت به فأنت ثقيل. ولله در الشيخ المكودي رحمه الله من علماء الزيتونة الكبار، يقول: إذا عرضت لي في زماني حاجة وقد أشكلت فيها علي المقاصد، وقفت بباب الله وقفة ضارع، وقلت: إلهي إنني لك قاصد. شوفوا البيت الأخير فيه عجب. قال: ولست تراني واقفا عند باب من؟ يقول فتاه: سيدي اليوم راقد. ولست تراني واقفا عند باب من؟ يقول فتاه: سيدي اليوم راقد، مشغول عنك. لا، أنا أقف بباب الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، ليس على بابه حجاب، بل كما يقول ابن القيم: باب عظيم واسع والداخلون فيه قليل، وهو باب الافتقار إلى الله تبارك وتعالى والمسكنة والتذلل. قف وقوف الطفيلي. فدى الإنسان أن يقف ويذل نفسه عند البشر، يقف بباب الله تبارك وتعالى، وسأله ما بدا لك من خير الدنيا والآخرة، فما أعطاك فهو تفضل منه، وما منعك فبعدله وبحكمته، لأنه قد يصرف عنك أشياء كما تصرف لله المثل الأعلى عن طفلك الصغير أشياء تضره، هو أعلم بك. أكثر من دعائه وفوض الأمور إليه، هو أعلم بمصلحتك منك. نعم تفضل. وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته، الحديث نعم متفق طيب عليه. هذا الحديث حديث عظيم، لله أشد فرحا. الشاهد عندنا في هذا الباب ما هو؟ فرح. نقف عند الحديث وقفة يسيرة. فرحا، طيب أهل السنة والجماعة يثبتون الفرح لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، وهذا الفرح ليس كفرح المخلوق، فالفرح صفة لله، وهو من صفات الأفعال التابعة لمشيئة الله عز وجل. وإذا كان فرح المخلوق أنواع، فقد يكون فرح خفة، فرح المخلوق وسرور وطرب، وقد يكون فرح أشهر وبطر، فالله عز وجل منزه عن ذلك، ففرحه لا يشبهه فرح أحد من خلقه، بل هو فرح بر وإحسان ولطف، هذا هو فرح الله عز وجل. وأما تفسير الفرح بلازمة بأن يقال الرضا ثم يفسر الرضا بإرادة الثواب، فكل ذلك تحريف ونفي وتعطيل، أوجبه سوء ظن المعطلة بربهم تبارك وتعالى. فإذن هذا الفرح فرح لائق بالله، لا يشبه فرح أحد من المخلوقين، لا في ذاته ولا في أسبابه ولا في غاياته، فهو فرح لائق بالله، وسببه إيش؟ الرحمة والإحسان، سببه الرحمة والإحسان وتنويع البر والجود، وغايته إتمام نعمته على التائبين المنيبين. ومن العجب أنه لم يرد الفرح في عبادة من العبادات إلا في التوبة، يدلنا على عظم شأن التوبة. ولهذا الفرح كما يقول العلماء، الفرح الإلهي أثر في قلب التائب يكاد يطير منه، ولا ينقص هذا الفرح وهذا السرور إلا إذا نقض العبد توبته أو انتقصها، يبدأ يقسو قلبه، ولهذا للتائبين فرحة، لكنه يقسو قلبه فيما بعد إذا رأى غيره قد قصر، أو رأى من يظن به الصلاح ثم قصر فيقصر بتقصير ثم يزول من هذه الفرحة. ولهذا التوبة أمرها عظيم وشأنها جلل، وهي توبة مستحبة وهناك توبة واجبة. التوبة المستحبة تكون من ترك المستحبات ومن فعل المكروهات، والتوبة الواجبة تكون من فعل المحرمات ومن ترك الواجبات. فالتوبة الأولى توبة من؟ توبة السابقين المقربين، والتوبة الثانية توبة المقتصدين الأبرار. نعم، التوبة الأولى المستحبة تكون من فعل يتوب من فعل المكروهات ومن ترك المستحبات، هذه توبة مستحبة، وهي توبة من؟ السابقين المقربين. والتوبة الثانية ما هي؟ التوبة الواجبة من فعل المحرمات ومن ترك الواجبات، هذه توبة من؟ المقتصدين الأبرار، فمن أتى بالأولى المستحبة فهو من السابقين المقربين، ومن أتى بالثانية فهو من المقتصدين الأبرار، ومن لم يأتي بالأولى ولا بالثانية فهو من الظالمين، إما الفاسقين أو الكافرين الذين تركوا أصل الدين. بعض الناس يظن أن التوبة خلاص تاب وانتهى، التوبة مطلوبة في كل وقت، في كل وقت، توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، سبب الفلاح، سبب نزول الأمطار، سبب الإمداد بالقوة، والله عز وجل كما في المسند يحب العبد المفتن التواب الذي إذا حدث له ذنب بادر إلى التوبة، إن الشيطان إذا حدث العبد ذنبا أضعف قلبه وقاده إلى ذنوب أخرى، لكن على الإنسان لا، أن يتعامل بحزم مع الشيطان وأن ينتقم منه، لأن الأسد إذا جرح ما يطاق، فإذا أذنب العبد ذنبا ينبغي له بل يجب عليه أن ينتقم من عدوه. ولهذا يقول العلماء أن الشيطان يندم أحيانا والعبد يندم إذا عمل الذنب، العبد يندم ويحدث أعمالا كثيرة والشيطان يندم يقول يا ليتني ما أوقعته، ليت في ذنوبه الأولى الآن تسلط في كثرة الأعمال الصالحة، فلا يليق إذا أوقعنا بذنب أن نترك أعمالا أخرى، بل نعود ونكر عليه كرة حتى يندم. وخلق الذنوب والمعاصي يطول الحديث عنها، فيها العبد ينكسر ويذل ويعود إلى الله عز وجل. الشاهد عندنا هنا لله أشد فرحا بتوبته، في إثبات صفة الفرح كما مر تقريره. نعم. طيب، وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه. وهذا أيضا من جمال وكمال إحسانه وسعة رحمته تبارك وتعالى، وأهل السنة والجماعة يثبتون الضحك لله على المعنى اللائق به سبحانه، والذي لا يشبهه ضحك المخلوقين. عندما يستخفهم الفرح أو يستفزهم الطرب أو نحو ذلك من أنواع الفرح، بل هو معنى الفرح الذي لا يشبهه فرح ضحك المخلوقين، الذي لا يشبهه ضحك المخلوقين عندما يستخفهم الفرح أو يستفزهم الطرب، بل هو معنى يحدث في ذاته عند حدوث مقتضيه، عند حدوث مقتضيه وسببه، وإنما يحدث بمشيئة الله وحكمته. إذن هو من أي نوع الصفات؟ من صفات الأفعال أو من الصفات الفعلية الاختيارية. نعم، هذا هو الفرح. طيب، الفرح يعني فرح المخلوقين أقسام، ولهذا نهي عنه في القرآن وأمر به لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، هذا فرح الأشر والطغيان. قل بفضل الله فبذلك فليفرحوا هو خير مجمعون. فرح بإيش؟ بالقرآن، بالسنة، بالإسلام، بالإيمان، هذا هو الفرح، فرح أهل الإيمان، هذه الفرحة الحقيقية. طيب، إذن هذا هو الفرح. يقول يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. فهذا من الأمور العجيبة، وهذا من كمال إحسان الله عز وجل. فإن المسلم يقاتل في سبيل الله، هنا هذا مقتضي للفرح، المسلم يقاتل في سبيل الله فيقتله الكافر، فيكرم الله عز وجل المسلم بالشهادة، ثم يمن على ذلك الكافر القاتل فيهديه للإسلام فيدخلان الجنة جميعا. هذا أمر عجيب، والضحك يكون من الأمور المعجبة التي تخرج عن نظائرها. فإن تسلية الكافر على قتل المسلم في بادئ الأمر أمر غير محبوب. الإنسان يقتل مسلم يقتل كافر، الله عز وجل يعلم أنهم كلاهما سيجتمعان في الجنة. ثم هذا المتجرع على القتل قد يتبادر إلى الأذهان أو إلى أذهان كثير من الناس أنه يبقى على ضلاله ويعاقب في الدنيا، مثل وحشي قتل حمزة. ومن حمزة بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام؟ حزن عليه حزنا شديدا ثم أسلم وحشي. وكثير من الصحابة مثل عكرمة بل عمر رضي الله عنهم أجمعين وغيرهم كانوا كفارا ويقاتلون المسلمين، ثم بعد ذلك من الله عليهم بالإسلام وصاروا من سادات الأولياء. إذن قد يتبادر إلى كثير من الأذهان أن الإنسان يبقى على ضلالته ويعاقب في الدنيا والآخرة، ولكن رحمة الله وإحسانه فوق ذلك وفوق ما يتوهمه المتوهمون. فلهذا يخرج هذا الأمر عن نظائره. الآن تنظر بعض الناس، قد يقول بعض الناس هذا لن يهدى، هذا ضال، لكن الله عز وجل أعلم وأرحم وأحكم. فهنا سبب ومقتضي للضحك، يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر. وهنا الشاهد إثبات صفة الضحك لله على الوجه اللائق به عز وجل. طيب نعم. وقوله عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره ينظر إليكم أزلين قنطين، أزلين بالشكر، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. نعم. حديث حسن. نعم. أزلين، الأزل بسكون الزاي هو الضيق، وقد روي الحديث وقرب خيره يعني أي فضله. عجب ربنا هنا فيه إثبات صفة التعجب لله عز وجل. وورد أيضا بعض يعجب ربنا من شاب ليست له صبوة، ولأن عادة الشباب الإكباب على الشهوات، وكون الشاب ينزع إلى المعالي فهذا خرج عن نظائره. وقرأ ابن مسعود بل عجبت ويسخرون، عجبت يكون المتعجب منه هو الله عز وجل، والقراءة بل عجبت إلى محمد ويسخرون. طيب، أهل السنة والجماعة يثبتون العجب لله أو التعجب لله عز وجل على الوجه اللائق به، وهو من صفات الأفعال، من الصفات الفعلية. وليس عجبه عز وجل ناشئا عن خفاء الأسباب، ليس عجبه ناشئا عن خفاء الأسباب ولا الجهل، ولا عن الجهل بحقائق الأمور. مثل الآن أنت حين تقول عجيب هذا الأمر ما كنت أفهم، لا، الله عز وجل تعجبه وعجبه ليس ناشئا عن خفاء الأسباب ولا عن جهل الأمور، فالله لطيف يعلم الدقائق وخبير يعلم الخفيات، فيكون التعجب معنى يحدث منه سبحانه على مقتضى مشيئته، على مقتضى مشيئته وحكمته، وعند وجود مقتضيه، وعند وجود مقتضيه، وهو الشيء الذي يستحق التعجب. وهذا العجب أيضا من آثار رحمته عز وجل، من آثار رحمته، وهو من كماله المقدس، كما في هذا الحديث: فإذا تأخر الغيث عن العباد، إذا تأخر الغيث عن العباد مع فقرهم وشدة حاجتهم، واستولى عليهم اليأس والقنوط، وصار نظرهم قاصرا على الأمور الظاهرة المحسوسة، وحسبوا ألا يكون فرج قريب. عجب الله عز وجل منهم، هذا محل عجيب حقا، كيف يقنطون ويعجبون ورحمته وسعت كل شيء، والأسباب لحصولها قد توافرت. من أعظم أسباب حصول إجابة الدعاء ما هو؟ الاضطرار، أحسنت، شدة الحاجة. ولهذا جاء رجل سفيان قال ادعو لي فإني مضطر، قال ادعو فإنه يجيب المضطر. طيب، إذن هذا محل عجيب، حاجة العباد وضرورتهم من أعظم أسباب إجابة دعائهم. ثم إن مع العسر يسرا، وإن الفرج مع الكرب، فهذا محل عجيب وهو مقتضى لتعجبه تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك يفتح عليهم من الخزائن، وينزل الغيث من بعد ما قنطوا، وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. المريض كذلك أحيانا ييأس من الشفاء، ثم الله عز وجل يلطف به. إذن الشاهد هو هنا إثبات صفة التعجب والعجب لله تبارك وتعالى. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط، متفق عليه. يعني قط قط أو قطن قطن، يعني يكفيني وحسبي. طيب، هنا الشاهد من هذا الحديث إثبات الرجل والقدم لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به تبارك وتعالى، وهو من أي نوع الصفات؟ من صفات الذات، من صفات أيضا السمعية الخبرية، من صفات الذات كالوجه واليدين. هنا القدم والرجل من صفات الذات كالوجه والقدم، وليست كصفة الكلام أو التعجب أو الضحك. طيب، خلافا لمن قال إذن هنا صفة القدم، يقول إن قدمه قبيلة، بعضهم يقول قدمه قبيلة. طيب، هنا بعض الروايات رجلة. إذن أهل السنة يثبتون هذه الصفة، ويثبتون أن لله قدمين. الحديث هنا قال قدمه أضيفت إلى الرب، فيثبت لله عز وجل ما له من قدم، لأن المفرد إذا أضيف يعم، تذكرون باليد إيش قلنا. طيب، ما الدليل على أنهما قدمان؟ الدليل ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما، قوله الكرسي موضع القدمين، ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن. وهذا الكلام هل هو من قبيل الرأي؟ لا، هذا ليس من قبيل الرأي، فله حكم إيش؟ له حكم الرفع. إذن هذا الحديث فيه إثبات الرجل والقدم لله عز وجل على الوجه اللائق به، وهذه الصفة تجرى مجرى بقية الصفات. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بالله وأخبر عنه بهذا الخبر. طيب، نعم. وقوله يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، متفق عليه. وقوله: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. وقوله في رقية المريض. نعم. طيب، مر معنا الكلام، ولهذا ما نطيل فيه كثيرا. إثبات هنا إثبات النداء والصوت والكلام لله تعالى. يقول الله، لاحظ، يقول هنا قول كلام، يا آدم، ما بحرف صوت، فيقول، يجيب آدم لبيك وسعديك، فينادي، لاحظ النداء، بصوت: إن الله أمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. هنا الشاهد في إثبات صفة الكلام من السنة. والحديث الآخر: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان. هذا الحديث دل على أن الله عز وجل سيكلم جميع عباده بلا واسطة، وهذا تكليم عام لأنه تكليم محاسبة، فيشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر، ولا ينافي قوله عز وجل: ولا يكلمهم، لأن المنفي هنا التكليم بما يسر، لأن المنفي هنا التكليم بما يسر، والتكليم بما يسر خاص، تكليم خاص، تكليم الله عز وجل لأهل الجنة ولأهل محبته، وهو تكليم محبة ورضوان وإحسان. إذن هنا إثبات القول والنداء والكلام بصوت يسمع من الله تبارك وتعالى. طيب، وقوله في رقية المريض: الرقية معروفة، هي تسمى العوذة وتسمى القراءة، كما يقول: فما ترك من عوذة يعرفانها ولا رقية إلا بها رقيان. هذا المجنون، أحد المجانين، مجنون ليلى وأحد إخوانه، ذهب لعراف اليمامة لكي يرقيه، فما ترك من رقية يعرفانها ولا عوذة إلا بها رقيان، يريد أن يشفى من هذا الداء. ويقول في موطن آخر: يقولون تب عن حب ليلى وذكرها، وتلك لعمري توبة لا أتوب. ما يريد يتوب، ذهب بوالده للحج وقال: طف بالبيت وادعو الله. فيقول: دعا المحرمون الله يستغفرونه بمكة شعثا كي تمحى ذنوبها، وناديت يا رحمن أول سؤلتي لنفسي ليلى ثم أنت حسيبها. يقولون تب عن حب ليلى وذكرها، وتلك لعمري توبة لا أتوب. خفت حتى أصبح كالفرخ ثم مات مسكين، لكن يحفل به ويقول: هذا شهيد الحب وهذا، ثم يرفع ويراه بعض الناس ويظنونه قدوة، مثل ما كان جميل بثينة. لاحظ جميل بثينة كثير عزة، شوف من شدة يعني إصراره يقول: لا أبوح بحب بثنة إنها أخذت علي مواثقا وعهودا. ما درى أحد ما شاء الله من القرن الأول، والناس في عهد فتوحات و جهاد، وهو يقول: يقولون جاهد يا جميل بغزوة، وأي جهاد غيرهن أريد، لكل حديث بينهن بشاشة، وكل قتيل دونهن شهيد. نعم، فهنا رقية المريض مناسبة: فما ترك من عوذة يعرفانها ولا رقية إلا بها رقيان. الرقية هي العوذة. نعم، والرقية تكون من العين، وتكون من السحر، وتكون من اللسعة، وتكون من اللدغة، وتكون من الهم والغم إلى غير ذلك. ولها شروط أن تكون بالآيات والأحاديث المشروعة أو التي لا تصادم المشروعة في الأقل، وأن يعتقد أنها سبب، وأنها لا تؤثر بذاتها، وأن تكون من إنسان مستقيم السيرة إلى غير ذلك من الأمور. طيب، وقوله في رقية المريض، هنا في إثبات صفة العلو، مر بنا إثبات صفة العلو. نعم، ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. حديث نعم. حسن، رواه أبو داود وغيره. نعم، هذا الحديث توسل إلى الله بربوبيته وألوهيته وتقديس لاسمه وعلوه على خلقه وعموم أمره الشرعي والكوني، ثم توسل إلى الله عز وجل برحمته التي شملت أهل سماواته وأرضه، أن يجعل لأهل أو أن يجعل لهذا المريض نصيبا من شفائه عز وجل ومن رحمته، فلا يكاد الدعاء يرد بمثل هذا، هذا مما يرقى به المريض. الشاهد، وين الشاهد عندنا في الموطن؟ ربنا الله الذي في السماء. نعم، الذي في السماء، نعم، فيه إثبات علو الله عز وجل على عرشه. نعم. وقوله نعم تفضل مر معنا العلو والاستواء ما نقف عندها طويلا إنها مرت بنا. وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. نعم. حديث صحيح. أن من في السماء هو الله عز وجل، آمنتم من في السماء، الله هو الذي في السماء، وفي هنا تكون بمعنى العلو. ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على علو على جذوع النخل. نعم. وقوله والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، حديث عندنا حسن. والعرش فوق ذلك والله فوق العرش. نعم. والله نعم يعلم، وهذا صحيح موقوفا على ابن مسعود وله حكم الرفع. هذا صحيح موقوفا على ابن مسعود وله حكم الرفع بلفظ الحديث اللي في المتن، والعرش فوق ذلك والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، ولفظ الحديث العرش فوق الماء كما ذكرت، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. نعم. قال عنه الذهبي إسناده صحيح. نعم. وقوله للجارية، وهذا الحديث فيه الجمع بين علو الله على عرشه وإحاطته بالمخلوقات وهو يعلم ما أنتم عليه. نعم. وقوله للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. نعم. أيضا هذا فيه إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى وأنه أمر فطري. أين الله؟ في السماء. هذه جارية معاوية بن الحكم السلمي حين غضب عليها فلطمها ثم ندم فأتى بها النبي عليه الصلاة والسلام ثم سألها ثم قال أعتقها فإنها مؤمنة. سأل عن أمور فطرية، من أنا؟ قالت أنت رسول الله. أمور الإسلام يعني واضح وسهل. أين الله؟ قالت في السماء. قال اعتقها فإنها مؤمنة. فيها إثبات إيش؟ صفة العلو لله تبارك وتعالى. نعم. وقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه ولا عن يمينه فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. نعم. طيب قول أفضل الإيمان أن تعلم، مو عندكم لا الأولى هذه، وقول أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك أينما كنت. يقول ابن تيمية رحمه الله حديث حسن أخرجه الطبراني من حديث عبادة بن الصامت. وقوله هنا في إثبات الآثار أو الحديث التي ستأتي في إثبات معية الله تعالى لخلقه وأنها لا تنافي علوه فوق عرشه، لا تنافي بينهما، كما يقول رحمه الله في الحموية، يقول إن الحديث حق على ظاهره وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي. يقول بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات، فإن الإنسان لو أراد أن يناجي السماء أو يناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه وأيضا قبل وجهه. نعم. أراد أن يقرب المعنى. كل هذه الآثار فيها إثبات معية الله لخلقه وأنها لا تنافي علوه فوق عرشه، فهو قريب في علوه علي في دنوه. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر، رواه مسلم. وقوله لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر أيها الناس أربعوا على أنفسكم، اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، متفق عليه. نعم. إذن الشاهد يعني في إثبات قرب الله سبحانه وتعالى من يدعوه، وأنه يسمع الأصوات الخفية والأصوات المجهورة. فأفادت هذه الحديث إثبات معية الله لخلقه وقربه منهم وسماعه لأصواتهم ورؤيته لحركاتهم، وهذا لا ينافي علوه على عرشه، فالله عز وجل ليس كمثله شيء، وقد مر التقرير في الحديث عن العلو. طيب نكمل هذا المقطع حتى ننتهي من الأسماء والصفات، ثم ننتقل إلى مباحث أخرى وما بقي إلا القليل. طيب إثبات. وقوله إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، متفق عليه. نعم. إلى أمثال هذه الأحاديث. هذه الأحاديث الرؤيا متواترة، وهذه النصوص من الأحاديث في الرؤيا. إنكم سترون ربكم ليلة كما ترون القمر ليلة البدر، هنا كما مر تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي، يعني أن رؤيتكم لربكم تكون من الظهور والوضوح كرؤية القمر في أكمل حالاته وهو كونه بدرا، يعني أن رؤيتكم لربكم تكون من الظهور والوضوح كرؤية القمر في أكمل حالاته في ليلة البدر، وهي كونه بدرا لا يحجبه سحاب. وحديث الرؤية متواترة، وهنا قال لا تضامون في رؤيته، وتروى لا تضا ولا تضامون، لا تضامون يعني لا تتضامون، لا يزحم بعضكم بعضا، ويروى لا تضارون يعني لا يضر بعضكم بعضا في الرؤية. نعم. طيب إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول نعم. الله صلى الله عليه وسلم عن ربه. نعم، هذا المقطع لما ذكر المؤلف لما ذكر وبين أن ما مر ليس كل ما ورد في باب الصفات، هذا الأخوان يسأل يقول هل هذا كل ما في الصفات؟ لا، لما كان ما ذكره المؤلف ليس كل ما ورد في باب الصفات، نبه على أن أمثال هذه الأحاديث التي ذكرها مما يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها كثير، وأن حكمها كذلك. ما حكمها؟ حكمها الإيمان بها وإمرارها كما جاءت. نعم، أعد العبارة. إلى أمثال هذه الأحاديث، أحاديث التي وردت في أي شيء؟ في باب الأسماء والصفات. نعم، التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، بما يخبر به أو بما يخبر، يعني بما يخبر عن الله. نعم نعم. فإن الفرقة عندك ذي ولا لا؟ نسخكم هذه، ما أدري عنها. باقي الكلام يقول فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، يؤمنون بما جاء من أحاديث الصفات كما يؤمنون بما جاء من آيات الصفات، هذا هو معنى كلامه. ثم عاد إن شاء الله غدا يكون الحديث عما كانت أهل السنة إلى غير ذلك من بقية الأحكام، ونكون قد أكملنا أكثر من نصف الكتاب. طيب، ما يلزم من قول أن القرآن مخلوق وكلام الله مخلوق؟ يلزم لوازم، يلزم من تكذيب القرآن لأن الله عز وجل أخبر أنه منزل، ويلزم منه مخالفة طريقة السلف، وأيضا يلزم منه مخالفة السنة. يقول ما المقصود بالنظرة الأولى والنظرة الثانية؟ يقول وجوه يومئذ ناظرة، مر بنا هذا الأسئلة، يمكن وردت ناظرة من النظرة وناظرة من الإبصار. يقول القرآن من كلام الله وكلام صفة من صفاته، وصفات الله ليست مخلوقة، هل هذا رد مناسب على من يقول بخلق القرآن؟ نعم، هذا رد مناسب. هذه انتهينا من هذه، خذوا هذه. يقول ما معنى تفويض الصفات وهل هي أخف البدع؟ ومن أشار التصف بها؟ لا، ليست أخف البدع، من تصف بها الجويني، ومن اتصف بها بعض مفوضة الحنابلة كابن عقيل وأبي يعلى وابن الزاغوني وغيرهم. والتفويض هو الحكم بأن معاني نصوص الصفات مجهولة غير معقولة، أو هو تفويض المعنى والكيفية. يعني مثلا إذا قلنا الاستواء، استواء معلوم والكيف مجهول، ما معنى الاستواء؟ الصعود والعلو والارتفاع. هم يقولون نفوض المعنى والكيفية، وهذا تعطيل لتدبر كتاب الله. مثلا ما معنى المكر والكيد لله والرضا؟ يقولون ما فوض المعنى والكيفية. أهل السنة شو فوضون؟ الكيفية، لكن معنى معلوم، الكيف الاستواء معلوم، معلوم معنى في اللغة، والكيف مجهول، مجهول لنا. لكن هل الاستواء الله على عرشه كيفية ولا لا؟ سؤال له كيفية، لكن بالنسبة لنا، لأن الله أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى. واضح؟ هذا هو التفويض. نقول لا يحتمل الحديث يضحك الله الرجلين أن يحصل شجار بين مسلمين فيقتل أحدهما فيموت المقتول، ممكن هذا يدخل فيه. والتفسير قد يكون تفسير بالمثال، ولا معنى أنه ليس معنى أنه الحصر. هناك فرقة تسمى القرآنية، نعم هذه في الهند، ويقولون نحن لا نأخذ إلا بالقرآن، ولو أخذوا بالقرآن لاتبعوا السنة، لأن الله عز وجل يقول وما أتاكم الرسول فخذوه، ولو قيل لهم يعني قالوا ما نتبع إلا نص القرآن ما بقي شيء، كيف يصلون كيف يصومون؟ نعم. يقول ما معنى قول عز وجل حتى نعلم المجاهدين منكم ونعلم الصابرين؟ يعني قصده حتى نعلم أن الله كما يعلم من قبل أو بداله؟ لا، حتى يظهر علم الله عز وجل. هل سيكون امتحان العقيدة؟ والله أنا أحب الامتحان يعني يضبط أكثر، لعل إن شاء الله الله يستر. ما الفرق بين الإرادة والمشيئة؟ يعني قريبتان من بعض، مترادفتان. نعم، الإرادة والمشيئة. الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الإرادة الشرعية مرادفة للمحبة والرضا، والإرادة الكونية مرادفة للمشيئة، أقرب للمشيئة. طيب، هناك كتب تفسير يكون فيها التأويل يندرج تحتها التحريف، ما ينصح مرجع؟ ينصح لأن ينتبه لها، وأيضا لا يحرم من فعل الفائدة. من أكثر كتب التفسير كثير منها محشوة بمثل هذه التأويل. ورد حديث ذكر اسم الله لعظم الحي القيوم، ذكر أنه لم يحدد، هذا قيل يعني في خلاف طويل، قيل إنها الله وقيل الحي القيوم. نعم، مثل ليلة القدر ورد فيها كذا ورد فيها كذا. نعم. يقول جزاك الله، هل تريد تشرح حديث حتى أكون سمع الذي يسمع به؟ يعني يسدده الله في سمعه وفي بصره إلى غير ذلك. أما علمت أن عبدي فلانا اتفقنا مع خطة الشيخ خالد، حتى لا الشيخ خالد مثل الوالد ومثل الموجه والمفتش، كان أول يقال ثم لطفوه قالوا الموجه ثم قالوا المشرف، فما نريد نخرج عن خطة كثيرا، لأن هذا ممكن يشرح في الحموية، ممكن يشرح في القواعد المثلى. أما علمت أنك لو عدت لو جدتني عنده، هذا يعني في رد على أهل الحلول، يعني وجدتني عنده هل يجد الله عنده عز وجل؟ لا، هم يستدلون به على هذا. هذه أسئلة النحو. يقول المؤمنون يرون الله عز وجل في يوم القيامة في الجنة، ولكن هل يرى الكافر والمنافقون الله عز وجل؟ هذا فيه يعني خلاف طويل. يكون فرق بين رؤية الإنعام ورؤية الرضا، وفرق بين أن يرونه وهم في رؤية غضب أو غيره. صفة الكلام صفة ذاتية وفعلية، يرجو التفصيل. صفة فعلية، صفة ذاتية باعتبار أصل الكلام، وصفة ذاتية باعتبار أحاده. يعني أضرب مثال ولله المثل الأعلى، مثل الكلام، أنت فيك، هل أنت متكلم؟ هل تتصف بالكلام؟ نعم، إن هنا ذاتية بالنسبة لك، لكن فعلية باعتبار أنك قلت اليوم وقلت أمس وستقول غدا. نعم. يقول إذا حلف الرجل ثم قال إن شاء الله ولم يفعل، هل عليه كفارة؟ إذا استثنى ما عليه شيء. بعض الناس، من أعجب ما وقفت يعني ومر بهذا السؤال، أذكر مرة في محاضرة وكلمة عن طلاب، فواحد من الطلاب سأل سؤالا، قال إني حلفت ألا أدخل بيت عمي، وبعد 6 أشهر ذهبت مع والدي ولزمني أن أدخل، فلما هممت بالدخول قلت إلا أن يشاء الله، استثنى بعد 6 أشهر. ما شاء الله عليك، وينك أنت من التقسيط المريح هذا؟ قالوا وش الكفارة؟ أنا معي 100 ريال وجنبي واحد في الجمعية، قلت خلاص هذه إن شاء الله تكفر عنك، أنا تكفر عنك ولا تعد، وقلت لا أحد يأتينا بثاني لأن سبقكم بها عكاشة، كل واحد يأتي. نعم. ما هي الصفات الذاتية والفعلية والفرق بينهم باختصار؟ الصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن الله عز وجل، الصفات اللازمة لذاته، مثل القدم، مثل اليد، مثل الوجه. طيب، والصفات الفعلية هي إيش؟ ها، التي تتعلق بمشيئته يفعلها متى شاء. نعم، والصفة قد تكون فعلية باعتبار وذاتية باعتبار كما مر. هل فرق بين القدم والرجل؟ مترادفات. كيف نرد على من قال عيسى كلمة الله مخلوق؟ يعني خلق بكلمة الله، ليس هو كلمة الله، خلق بكن فكان، هذا معنى كونه كلمة الله عز وجل. ما صحة حديث أن الله خلق آدم على صورته؟ معنى الحديث صحيح، وفي كتب مؤلفة في هذا الباب، كتاب الشيخ حمد التويجي رحمة الله عليه، والشيخ عبد الله بن بابطين، الشيخ عبد الله الدويش رحمة الله عليهم. هل الله فوق السماء أو في السماء؟ في السماء، يعني إما أن تكون السماء العلو أو أن تكون فيه بمعنى على السماء، مثل ما تقول أمشي في الأرض، ملائكة يمشون في الأرض، هل هم الأرض تحويهم؟ لا، في بمعنى على الأرض. ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني نعم على جذوع. يقول تمر بعض الآثار التي ضعفها بعض العلماء ضعفا شديدا في بعض الشروح محققة، فلو كان هناك حديث مختلف في صحته نرجو التوضيح. يطول من المقام، ويكفي أن شيخ الإسلام من العلماء المحققين في علم الحديث، ولو وقفنا عند كل حديث لا طالبنا المقام، ولا موجود عندي حتى تخريجها. لم تراني، هل ممكن أن يكون امتناع الرؤية في الدنيا؟ هل هذا صحيح؟ نعم، امتناع الرؤية في الدنيا، الإنسان ما يقدر. ما معنى يبصقا وجهه؟ أجب عن هذا السؤال، ما أدري شو مقصد من قبل وجهه، يعني يبصق، لكن هنا يبصقا وجهه ما أدري عن هذه، لأن شدد يقول أجب عن هذا السؤال، أنا ما فهمت السؤال. يقول هل ثبت الرؤية من النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما المانع من رؤية الناس ربهم في المنام؟ ما الذي يصح إضافته؟ المانع يعني قول كثير من السلف أن الله عز وجل لا يرى في هذه الدنيا، وإن رأى النبي صلى الله عليه وسلم مر معنا الكلام باختصار. ما الذي يصح إضافته الله معاني الاستواء؟ هل معاني اللغوية أو المعاني الاصطلاحية؟ وش المقصود بالاصطلاحية وباللغوية؟ الاستواء والذي صح إضافته معانيه الأربعة هي العلو والصعود والاستقرار والارتفاع. يقول عندما تذكر صفات الله فإن هذه تتخيل في ذهني، فما العمل؟ أن تستعيذ بالله عز وجل من الشيطان، وأن تعلم أن الله ليس كمثله شيء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.